فلان خلى زوجته طبعا ما يفهم منها انه وداها لأهلها، انما يفهم منها انها طلقها، بينما اعتبرها العلماء في باب الفقه ان خليت التخلية من باب الكناية، قال لو قال خليت زوجتي فهي كناية، ننظر ماذا قصد، بينما الصحيح قالوا انها حقيقة عرفية، فلذلك تقدم العرف، لان الناس يتعاملون، قالوا ان الناس يتعاملون بما يعرفون، وهذا هو الحقيقة الاقوى. رجح ذلك الامام الشنقيطي في مدارج الصعود الى مراقب الصعود، رجح ان الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، وايضا نصر هذا الامر وشدد فيه ايضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، فكلاهما ايد. وعندما ذكرت امام الشنقيطي فهو معروف في تضلعه في علم الاصول، وقد ذكر خلاف الاصوليين واستدل لذلك، واستدل لكل قول في كتابه كما قلت لكم مدارج الصعود الى مراقب الصعود، وشرح فيها الابيات، فانتصر لان الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه بعد ان ذكر الامثله وذكر الخلاف. واقول ايضا هذا هو الراجح، وهما رجحه شيخنا الشيخ محمد ايضا رحمه الله الجميع، اقول هذا هو الراجح. لماذا؟ لان الناس الحقيقه يتعاملون بالعرف بما يعرفون، تقول الانسان حقيقه لغويه، هو ما يعرف الحقيقه اللغويه، قد لا يدركها، فلهذا هذا هو الراجح. بل ان المؤلف سنلاحظ، وان كان رجح في اول الامر الحقيقه اللغويه وذكر الخلاف ومن قال بالحقيقه العرفيه، في اخر الفصل رجح في مثال ذكره الحقيقه العرفيه، اذا لا ينفك الانسان من هذا الامر. فيقول هنا اذا يقول فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقه اللغويه، لاحظوا غلبت الحقيقه، يقصد الحقيقه اللغويه، لان لاحظوا وصف العرف بدون حقيقه، لكن قال الحقيقة اللغوية فهو يقصد أنه غلبت الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، وصحيح أن اللغة هي الأصل، نعم، ولهذا يحمل عليها كلام الله جل وعلا، كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا كلام ليس بهذا الإطلاق. واختار الموفق ابن قدامة وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم، وهذا الصحيح، ثم هذا القول نعم الصحيح أنه يقدم العرف، لأن الناس حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، الناس عندما تحدثهم عوام كبار صغار الطفل الكبير بما مرض. ولذلك أيضا أيها الأحبة، هذه فائدة وإن كانت خارج الموضوع، تباحثت مع بعض الأخوة قضية من يذهب إلى بعض البلدان لا بد أن يعرف أعرافهم، وإلا قد يقع في إشكالات كبيرة أيها الأخوة، قد يقع في إشكالات كبيرة، وقد يقع في حرج كبير، نعم، إذا ما عرف لغة كل قوم. لا أحدثكم إذا ذهب إلى أفريقيا وإلا إذا ذهب إلى بلد المغرب العربي، بل في داخل المملكة تجد المناطق تختلف بالعرف، نعم، وتجد أن معنى عند قوم له معنى مخالف تماما عند آخرين، نعم. فأذكر مثلا بعض العبارات كنا نستخدمها من باب الإكرام، فيوم من الأيام كلمت زميل أحد المشايخ في منطقة من المناطق من باب الإكرام، كأن يقول تفضل، ولا أذكر الكلمة حتى لا أحدد الجهة، فضحك، قال لولا أنني درست في الرياض وأعرف لغتكم لاعتبرت إهانة، لاعتبرت مستفردني. أنا أقول له تفضل وهو فاهم، طبعا ليست كلمة تفضل، هو يقول هذه عندنا أطلع أخرج، فأشغل هذه من أضداد الحقيقة. طيب لكن هو يعرفنا وأنا أتكلم بلغتي منطقتي وعرفي، نعم، لكن لو كنت في منطقته أو غير ذلك ربما وقع حرج، والقضاة عندهم قضايا كثيرة، لأن القضاة يعينون في مناطق فيكتشفون عجائب عبارات فيها غاية الغرابة الحقيقة، تكون متبادلة عند الناس ومتعارف عليها إما إيجابية أو سلبية، نعم. فلذلك على الداعية بالذات، ولعلي فقط أشير إلى مثال واحد لأنه جاء في لطافة وخاص بالدعاة، أحد الأخوان ذهب إلى منطقة من المناطق فقال واحد ما حكم أننا نذبح لجدودنا نعطيهم الزيت والمال؟ قالوا إكرام الجد مثل إكرام الأب، هذا البر وهذا فضل. فالذي يقدم من أهل المنطقة قال يا شيخ الجدود عندنا الأصنام، القبور الأصنام والقبور، نعم الأصنام يسمونها جدود. قال لا وقف هذا مخالف التوحيد هذا. فكان الجدان يسمونها الجدان مثلا أو الجدود، نحن نعرف بلغتنا الجد هو الجد أبو الأب، نعم، للأم وللأب، هذا مخالفة، هذا ما في شيء، واذبحوا لهم وأكرموهم وأعطوهم. وهذا السائل جايين بعض الدعاة وقالين هذا شرك، ففرح بهذا الكلام،